عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يكون في اخر الزمان قوم يخربون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد عظيم يجب الحذر. نعم. احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رسالة الاخ طالب علم يقول فيه قال عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين فهو في النار، وقال من جر ازاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة، افيدونا افادكم الله. نعم، هذا عن الحديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاول يقول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبهم، يقول صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. الرجل البخاري الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وهو يدل على تحريم الاسفال، وانه لا يجوز للمسلم ان يجر ملابسه تحت الكعبين كالسراويل والازار والبست والقميص ونحو ذلك. وذكر الازار من باب التمثيل ليس من باب التخصيص، بل من باب التمثيل. ولهذا جاء في الحديث الاخر يقول عليه الصلاه والسلام اياك والاسبال فانه من النخيله، وعلم عليه الصلاه والسلام. الحديث الاخر يقول من جر ثوبه خيلاء فلينظر الله اليه يوم القيامه. والثوب يعم القميص ويعم السراويل ويعم الازار ويعم البشت ويعم كل الملابس ثوب. من جره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فينبغي المؤمن بل الواجب عليه ان يحذر هذا الاسبال. وفيه غير الباب حديث اخر عظيم صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هو على عذاب اليم. المسلم ازاره والمناء فيما اعطى والملتق السلعه بالحديث الكاذب، اخرجه مسلم في صحيحه. فهذا الحديث العظيم يدل على ان هذه الامور من الكبائر، فالاسلام من الكبائر والمن في العطيه من الكبائر والحلف الكاذب من الكبائر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فالواجب على المؤمن ان يحذر الاسبال ويحذر المن في العطيه ويحذر تنفيق سلعته بالايمان الكاذبه. فالتجار الذين يدرجون السلع بالايمان الكاذبه على خطر عظيم. وهكذا المن في العطيه من الكبائر، فعليك يا عبد الله ان تحذر ما حرم الله عليك من اسبال الملابس سواء كانت وزغا او قمصا او بشوثا او اسرا، عليك ان تحذر ذلك. وثبت ان عمر رضي الله عنه في مرضه بعد طعنه قبل ان يموت راى شابا يمس ثوبه الارض، فقال ادعوه لي، فدعاه وقال يا بني ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك، او كما قال رحمه الله رضي عنه. فبين رضي الله عنه ان رفع الثوب اتقى للرب وانقى للثوب. فجر الثياب وسيله لغضب الله ووسيله للاوساخ، توطيخها بالاوساخ والنجاسات. فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك طاعه لله ولرسوله وحذرا من صفات المتكبرين. واذا جرها عن كبر صار اعظم الاثم، جرها وسحبها وارخاؤها تحت الكعبين منكر، ولكن إذا كان عن كبر وعن قصد للكبر صار أشد في النكارة وأشد في الإثم، نسأل الله السلامة. وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن تخفي، لكن لا لقصد الكبر لكن لقصد الستر، تخفي ثوبها حتى تستر قدميها، هذا مشروع لها لأنها عورة. الرسول أذن لها في الإرخاء حتى تستر قدميها عن الرجال، بخلاف الرجل فليس بعورة قدمه فلا يجر ثوبه ولا بشته ولا غيرهما. أحسن الله إليكم. والسؤال الرابع في رسالة الأخ طالب علم يقول فيه وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة خرجت بزينتها لعنتها الملائكة حتى ترجع. إذا صح هذا الحديث فما حكم النساء اللاتي تخرجن إلى الأسواق وإلى الأفراح وليالي الزفاف بكامل زينتهن، علما أنهن يختلطن بالنساء في الأفراح فقط، أما في الأسواق فقد يختلطن بالرجال مثل أصحاب المتاجر، أفيدونا أفادكم الله. لا أعرف هذا الحديث هذا اللفظ،